ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلازال حديثنا أيها الإخوة عن حديث المتوكل، التوكل، عن التوكل. وضربنا في ذلك مثالا بحديث المتوكلين الإسرائيليين، قصة حكاها لنا النبي صلى الله عليه وسلم تحمل العجب في طيها. وأنا أريد أن أدلف إلى هذه القصة، أنا حاسس أن ليلة امبارح عيد، كانت عيد صح ولا لا؟ كانت ليلة صفية في قمة الصفاء. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا، أن قد جعلنا فيها من المقبولين. نسأل الله عز وجل أن يفرج عنا همنا وكربنا، وأن يدفع عنا ما يصيبنا. كانت ليلة عظيمة جدا أيها الإخوة. وانظر كيف أن الله عز وجل، كيف أن الشريعة تلطف الساعة والدقيقة. تقف على عمق قول النبي عليه الصلاة والسلام لما خطب في حجة الوداع. قام عليه الصلاة والسلام وقال كلام ميثاق الإسلام، قالوا في الحجة دي، كان مما قال: ألا إن الزمان قد استدار فعاد كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهر. طب يا رسول الله أنت بتقول كده ليه؟ أصل في ناس لعبت في السنة، الجاهلية لعبت في الأيام والليالي والثواني. الجاهلية تلعب في النفس وفي الهيئة وفي المشاعر وفي العقائد. الجاهلية سوء وحش، الجاهلية ظلمة، والتوحيد نور. النهاردة استقر الأمر، السنة 12 شهر مش هتتغير تاني، والأربعة أشهر الحرم ثابتين مش هتغيروا لمصلحة حد، محدش هيغيرها مهما كان. أقر الله عز وجل بتوحيده وشريعته السنة، فأعاد للأيام قيمتها وشأنها. أمال هيعمل ايه في البني ادمين بقى؟ قلتوش معايا؟ قلتوش معايا؟ صح ولا لا؟ الشريعة، احنا قلنا قبل كده يا اخوانا ان احنا عايزين في مجالسنا، مجالس التوحيد، ان نكون بمنأى وبمعزل عن الشارع. ساعات ما تخش هنا تفصل عن الشارع بقى. مالناش دعوة مين اللي موافق ومين اللي مخالف، ومين اللي بيعمل ومين اللي بيعملش، ومين اللي احنا الشيء الذي يرضي سيدنا ومولانا نقول به، والذي لا يرضيه لا نقول به، قال به كائن من كان، ولا يلزمنا ولا يهمنا. وانا قلت لك قبل ذلك ان من علامات التوحيد الراسخ الا يعتبر المرء فرعنة الفراعين، ولا يؤمن بغير قانون الله من قوانين، لا يلتفت عن شمال ولا عن يمين. حلو سجع الكهان ده، لا يلتفت ابدا. ايه الدليل على كده؟ سوره التمكين العظيمه الجليله جدا، نسال الله عز وجل ان يمكننا منها عشان نفسرها ثاني ونعيد مجالسها ثاني. سوره القصص، سوره التمكين. فرعون قال لبني اسرائيل لا تتجوزوا، قال لشيعته ما تتجوزوش من بني اسرائيل، دي حاجه عشان يبقى عبد ابن عبد اللي جاي اصاله. ثاني حاجه، يا بني اسرائيل ما تتجوزوش من بعض، أدبح الرجال وباقي النساء. ثالث حاجة، يا بني إسرائيل، لما الناس بقى في قسط متجوز، ألا يأتين الرجل منكم أهله. شوف الفرعنة ما حدش يجمع مراته. طب ولو حصل، ما أنت في البيت لوحدك ما حدش شايفك، لو حصل وخلفت حموتولك. وبين لهم كده، وبيخش يقتل الولد في حجر أمه، حتة لحمة حمرة كده، تخش الداية تطلعه والعساكر وقفة بره. حصل إيه؟ نزل ولد يروح داخل العساكر دبحينه في حجر أمه وأمه تفنوه، أنتوا على حسابكم. ويبقي النساء يذبحوا أبنائهم ويستحيي نساءهم، يخلي النساء عشان خاطر يخرب البلد بكثرة النساء وقلة الرجال وحاجات كده. المهم يعني أن فرعون كان بيعمل كده. عندنا نموذج ضربه الله عز وجل لنا في هذه السورة، اللي هي أم سيدنا موسى. سمعت كلامه؟ ده قال لهم ما تخلفوش، خلفت اثنين مش واحد، اثنين. لم يزل الموحدون بمعزل عن فرعنة الفراعين وبمعزل عن أباطيل القوانين. ملاش دعوة، يقول يقولوا اللي عيد عيد، ملاش دعوة. انت انا بيني وبين ربي، لو ما قدرتش ان انا اقيم ده في الدنيا على وجه الدنيا على وجه الارض، يبقى ايه؟ اتمتع به وحدي ولا لا؟ بيني وبين ربي بقى ماليش دعوة بحد. انتوا بقى فليهلك من هلك ولنجو من نجا، مش قضيتي. حد حدثني عن حد من مرضة الاعلام، بيكلم واحد معرفش ايه اللي راح له، ومعرفش الاخوة لحد دلوقتي بيروحوا القنوات دي ليه. يعني الواحد برضه مفقوع مرارته من الحاجات دي، مش عارف ليه بيروحوا وبيلمين عليهم الناس. ولما لميت عليهم الناس وبقى ليهم شهرة وبدأوا بقى يفضحوه، بقيت تقول مرارتي يا نهار اسود، ماسورة الإعلام ضربت، المجاري ضربت إعلام. ما دام أنت اللي خليتهم عارفينهم، دول كانوا بعد يناير الناس دي كانوا عند الناس فلول، صح ولا لأ؟ كان عند الناس. لو أنت كنت طلعت بس كنت قلت للناس بس خدوا فيديوهات بتاعتهم، هيبقى اسمائهم، شوفوا كانوا بيعملوا إيه في الخلق، كيف كانوا يزيفون الحقائق. إن أنا ما حصلش، ما عملتش كده. ودي غلطة في التاريخ متكررة ولا لا؟ أو أنت رابط عندك محمد حسنين هيكل أو كلمنا في استراتيجية المرحلة ودورية محمد حسنين هيكل. ده دخل محمد نجيب اللي كان محبوس في سجن المرج، ومحمد حسنين هيكل كتب أنه مات. يعني راجل ده المفروض يتحاكم على العمل ده، صادر على إرادة دولة، كتب أنه مات. النكسة نكبة، سماها نكسة وأقنع الناس أنها نكسة. لما كان بيحلم جمال عبد الناصر كان بيقوله لما سيب الرئاسة هقعد في الكرسي بتاعه، كان يرى ان كرسي محمد حسين هيكل اعظم منه. لكن احنا مش عايزين، المهم احنا نسيبك. انا عايز اقول لك بقى ايه قضية حسن ساحته ومشكلته عشان بس نخش في نتمتع بتوحيدنا. قضية ان هذا الرجل طلعه كده فيديوهات، وانا بقول للاخوة كده امر محبة بيني وبينكم بما لنا على بعضنا من أخوة، خش طلع الفيديوهات بتاعته وهو بيشتم السيدة عائشة رأسا، وبيشتم الصحابة العشر المبشرين بالجنة، ومش عايز أقول لك بيقول إيه، لأن الكلام ده الواحد ما بيطيقوش. بس تخش شوف كده، مش تشوف عشان أنت تشوف، انسخ ودي للناس. بعض مرضة الإعلام حتى حدثني كان قاعد مع واحد مننا فبيقول له إزاي يحصل فيه وإزاي يحصل فيه، قال له طب ما تطلع لنا فيديو من فيديوهاته كده نوريك. مرضيش، لأنهم عارفين هم بيقولوا إيه، وعارفين إن الأمة دي مش هتقبل انك تلاقي واحد يقول لك في الحديث انها كانت الحميراء. قال لهم تعرفوا يعني ايه حميراء؟ قالوا له لا. قال لهم يعني حمارة. او ده اللي احنا بنبكي عليه النهاردة، وطالع بيقول لك ازاي يسحبوه بالحبل كده وزعلان قوي، قال يعني حمارة. فضل الناس تضحكوا، هو ده اقل ما قال، والا ده بيقول حاجات. انا بقول لك خشوا العالم اللي قاعده طول النهار عن انت تكتب مقالات ويردوا على بعض، خشوا طلعوا ده وانسخوه حسبة لله. حط 50 جنيه انزل اشتري الصوره من 75 قرش، شوف ب50 يبقوا قد ايه، وانزل وزعهم على الناس، اكتب عليها فضايح حسن شحاته اللي بتبكي عليه الدوله. وده ملك هيقوض لو حصل، لو فضلنا كده نعارض النبي ان يشتم مراته وانا زعلان عليه، يبقى ده ملك هيقوض. طب المساله دي تمشي فقهيا ازاي بقى؟ ان كل الدنيا الراجل ده مراضيهم في زاويه المسلم من زمان، وانا خطبت في الحته دي والاخوه هناك قالوا ايه الحق ده، في ناس بتتشيع برضو، عشان احنا بنقول ان بنقولوا ايه، ما فيش حد يتشيع ابدا، ومحدش لا يمكن الشعب المصري ده يتشيع ازاهره، حافظين القران كله اتباع للجدع، قله قليله حاجه بسيطه. لكن هو مش في ناس الراجل ده فضل كده بيرضيهم كده، يقعد في قلب مكانه ويشتم ويعمل ويسوي. دخل السجن وبعد الثوره طلع تاني او قبلها بشويه معرفش. انا عايز اقول لك ايه مشكله حسن شحاته؟ هل كل واحد يقابل واحد شيء يموته؟ لا، الجواب لا طبعا، لا طبعا. وانا عايز اقطع الكلام ده مني بقى جيدا، لان انا عايز اختصره عشان نخش في موضوعنا بسرعه كده. ما ينفعش ان انت تعمل هذا، امر موكول للحاكم ان يرضى عنه. يعني أنا لو لقيت دلوقتي أن الحاكم راضي عن ده لا يضره أن يقام حد الله عز وجل فلا بأس. ليه؟ لأن الرجل دخل سيدنا عمر بس لقى واحد دخل عليه بيجري كده، راح دخل عليه المكان اللي هو قاعد فيه سيدنا عمر، فنظر عليه عمر قال مالك، فوجد ناس وراه فكفهم عنه، بس قال ما حدش يقربه. مالك فيه؟ قال يا أمير المؤمنين دخلت في بيتي فوجدت رجلا بين فخذي امرأتي فأخذت السيف وضربت بين فخذي امرأتي، ما ضربت حتى بره امرأتي، فمات الرجل. فقال عمر له ارجع فإن عاد فعد. لو لقيت حاجة زي كده تاني اعمل كده تاني. انتوا واخدين بالكم الحتة دي ولا مش واخدين بالكم؟ فأنا ممكن انفذ ده لما يكون الحاكم مش هيضرني، لما يكون ما عنديش وقت ان ابلغ، عندي ظروف معينة، وإلا فالأصل ان اللي يعمل كده مين؟ الحاكم او من ينوب عنه. صحيح كده فعلا، صحيح ان ده لازم يحصل معاه كده. طيب يعني الاخوه بتوع امبارح دول غلطوا؟ غلطوا غلطه. ليه؟ لان احنا لسه عندنا حاجه اسمها داخلي، هي صحيح ما مش حاجه دلوقتي، او في انحياز، او زي ما انتوا شايفين كده حاجات كده، يعني ايه يعني مش قضيتي خالص، لكن كان ينبغي ان الامر ينضبط اكثر من كده. الراجل ده بقى اتصل بيه ما رضيش يجي، خلاص يبقى كده ما عندناش، هيبقى هم صح الاخوه زي عاملين له اكتر من محضر. الراجل ده عمل ايه؟ طلع فوق ومعاه نساء وقاعد شغالين في المتعه، والناس دي ناس فلاحين بقى. انا بقول لك انا رحت خربت هناك فلاحين جدا، يعني عارف الفلاح اللي هو النزيه قوي، فلاح فلاح لدرجه ان انت لعلك سمعت حد فيهم بيتكلم امبارح بيقول انا كنت في القرى اللي جنبينا حاطين وشنا في الارض. ليه يا عم؟ قال لك يقول لنا انتوا منين؟ نقول له من ابو مسلم. يقول لك انتوا وانتوا شيعه؟ حتى في فطرته عدى ان كلمه شيعي شتيمه. انت كده شتمته، واخدين بالكم يا اخوه؟ فلذلك زي ما بقول لك كده، كان ينبغي اتصلوا بيهم ما رضوش يجوا. الراجل قاعد فوق معاه نسوان وطالع بيهم، وانتوا عارفين موضوع المتعه، واحنا خايفين على نسواننا، يبقى على شبابنا، الشباب اللي واقف ده مش لاقي يتجوز، والكلام ده احنا قلناه في قضيه الشيعه قبل كده. وكذلك مش كده وبس، ده راح يسخن ميه ويدوه عليهم وهم واقفين. صارت سائرتهم ثم فعلوا. ايه اللي يحصل بقى مع دول؟ ايه اللي يحصل معاهم؟ المفروض ده يجي هذا الرجل ثبت انه سب عائشه بما برأها الله منه. ثبت، خد فيديو يقول فيها كذا وكذا وكذا، يبقى ده مرتد. وحد المرتد ايه؟ السيف، لازم يقتل. قتل قتل خلاص، يبقى كده وقع حد الله. بس انا زعلان منك لانك ما قلتليش، ولانك ما ينفعش حتى لو اتصلت وما جوش، ما ينفعش تتصرف من دماغك، والا كل واحد هيقابل لي واحد يموت ويقول انت شيعي، والا ما ينفعش الكلام ده. هم عذرك بقى، يعذروا بقى، يحبسوا شويه كده يعمل له، واخد بالك؟ ان انا بقول لك هو ده هيديهم 25 سنه ولا هيعمل لهم، يعني هتلاقي حاجات مفاجاه، ويؤجرون من الله عز وجل بقى. لكن ده المفروض يقال. ليس لنا عليهم يد، ما نقدرش نقول في الحكم حاجه، لكن ايه اللي يدعى اللي مننا؟ تجمع الاحزاب الاسلاميه على الاستياء جدا جدا جدا جدا من الحادث ده كده. هو بس ان احنا نقول احنا مستقيم جدا جدا جدا جدا، وهو ما كانوا بيجروا بالحبل كنا زعلانين جدا جدا، وتسكت لحد كده، يبقى انت بتغشني وبتضحك عليا، وما ينفعش انك تقول الكلام ده. المفروض يقول ايه بقى؟ المفروض يقول كده ان الراجل ده كان بيفعل كذا وكذا، واحنا قلنا قبل كده للرئاسه ان الشيعة هيعملوا مشاكل، ما فيش حد هنا في البلد هيقبل ان يسب ابو بكر وعمر، وما فيش حاجه اسمها واحد سايح هيجي من بره شيعي سياحه بس، ما فيش الكلام ده. تسلم ايدك يا باشمهندس، لا زي الفل كده، حلو. مش الكلام ده قلناه يا اخوانا؟ مفيش حاجه اسمها هينزل يتمشى في البلد بس، ده لازم ينشر مذهبه لازم. وقلنا ان ده هيبقى فيه خطر والناس مش حاطين، وهتحصل تجاوزات، كان المفروض ان تدفع هذه عنه. مش كده يبقى من تمام الكلام ولا لازم ما نتكلمش كده؟ مش كان من جمله ما نتكلم نقول ان الراجل ده كان بيسب وكان بيفعل وبيفعل، زي ما بنقول للاخوه او الناس اللي هناك الاهالي ما ينفعش ان انتوا تعملوا كده، كنا نقول على النحو الاخر الراجل ده كان بيعمل ايه؟ وبقى له زمن في ايه؟ وحبستوه ليه؟ انما احنا الاستنكار فقط للسبق السياسي بقى السبق السياسي بامالي واحلامي، والسبق السياسي بقى بدمي، والسبق السياسي بقى بعرض النبي عليه الصلاه والسلام. معرفش بقى هيبقى في ايه تاني عشان نسبق سبقا سياسيا، فضلا عن تفضل عن الـ يعني الـ التلبيس بقى اللي احنا مش عايزين نتكلم ان احنا ان الخلاف القائم خلاف سياسي فقط وما فيهوش اي حاجه سياسيه. والراجل بيقول لك اللي عايز يقلد سنه النبي يروح جبليه القرود. ده ايه ده بقى؟ ده اسمه ايه ده؟ ده يبقى راجل ده خلاف سياسي وبنزاهه ومن حقه. لكن على كل حال ده مش قضيتنا, ويعني احنا قضيتنا بتاعتنا احنا الدين. فهي دي صوره الرجل, بنقول للاخوه ما ينفعش او ما ينفعش صحيح, لكن على النحو الاخر ما تقوليش بقى انه قاتل وانه لا لا لا. المساله دي لازم هيبقى فيها شيء من التعذير, لكن ان شاء الله مش هيبقى ايه, مش هيبقى كان لا ينبغي ان يكون تبقى جريمه, ولا ينبغي ان احنا نعامله على انه جريمه, وما ينفعش ان احنا نقف في وش النبي. لازم انت لما تقف كده تبقى وقفت في وش النبي عليه الصلاه والسلام في سب عرضه, فاحذر من ذلك. احنا اتكلمنا عن حديث المتوكل الاسرائيلي, وقلنا ان الراجل قال ايه, قال له اديني 500,000 جنيه, قال له خدهم, فقال له فين الشهيد؟ قال كفى بالله شهيدا. فين الوكيل؟ قال له كفى بالله وكيلا. فقال سبحان الله صدقت. وقلنا في اللقاء اللي فات يا إخوة أن الموحد المتشبع بالتوحيد لا يطيق أن يذكر السبب أولا, وإنما يذكر مقام التوحيد أولا. عايز تكلمه يتكلمه كده, إنما تكلمه بالسبب بس ما يقدرش, لا يستطيع في دقيقه ولا في جليله, لأنه متشبع بمحبة الله عز وجل وبتعظيم الله عز وجل. وهذا الأمر ضربنا عليه أمثلة من السلف من غيرتهم على مقام التوحيد, وأنهم لا يستطيعون تجاوزه إلى الأسباب قط. فاكرين الأمثلة اللي ضربناها؟ النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر لما الرجل قال له نستشفع بالله إليك سبح ألبن الدنيا, إزاي تقول الكلام ده؟ إن الله أعظم من ذلك. خالد بن الوليد إلى ذلك, بل قبل ذلك بقى للسيدة مريم ما جاتش ناحية وهزي إلا لما فنداها من تحتها, لما كلمها حتة لحمة حمراء وكلمها وقال لها ألا تخافي ولا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. رجل من السراة لما كلمها كده بقى لما نقول لك هز في جذع النخلة ممكن أهز جذع النخلة, وإنما يكون ذلك عند تمحيض التوحيد في وكالة القدرة والعظمة لله عز وجل. إنك مش دايما تفضل تحسب بالحسابات, عندنا حتة كده في الشريعة اسمها كذلك, مفيش إلا كده. كان شيخنا الشيخ يعقوب الله يحفظه يقول لك تتبعوا كذلك في القرآن. كذلك حتى كذلك دي يعني ايه كذلك تتبعه في القرآن؟ قال أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر, كانت الإجابة قال كذلك. إنا لننصر رسلنا والذين أمنوا, الإجابة كذلك. هتنصرهم ازاي يا رب؟ كذلك. لما تؤمن بكذلك دي كذلك اللي هي وكالة القرآن, الله يا ربنا يغير الوضع يغير القعدة كلها دي ازاي؟ مش عارف, بس انا ائتمر بامري وخلاص, مش كده؟ وتودون ان غير ذات الشوكه تكون لكم. كنا طالعين مش عايزين حرب, انا عايز غنيمه, عايز اخد فلوس اللي اتسرقت في مكه بس. فربنا قال لك ايه؟ حارب. حارب ازاي بس؟ اصل حارب سمع وطاعه. حارب لما وقفت واصطفت عملت اكبر حرب في التاريخ لحد الساعه دي, أكبر حرب في التاريخ أشاد القرآن بها, ولم يزل الاستراتيجيون الحربيون يشيدون بمعركة بدر والخطة اللي كانت فيها شكلها إيه والدنيا كان شكلها إيه لحد النهاردة. بس أنت لما وقفت في الصف كنت طائع, عارف اللي ورا كده إيه؟ مش عارف حاجة, أنت واقف. اللي هو واقف دي يعني إيه؟ كذلك. قال كذلك. قالت رب أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغية, قال كذلك. هو كده ازاي؟ هو كده ما تعرفش هو هيجي ازاي بقى. ولذلك بقى القدر سر الله المكتوم المخبوء الذي لا يعرفه احد, لا نبي مقرب, لا نبي مرسل ولا ملك مقرب, ما يعرفش الا بالاسطاره. فاكرين لما كنا بنتكلم بقى في القدر عندنا في حلوان وبنقول ان الحديث حديث بيقول 40 يوم في النطفه وحديث بيقول بعد 4 أشهر. الحديث بتاع 40 يوم بيقول فإذا بلغت النطفة إلى الرحم واستقرت، يعني بقى في جنين. جاء الملك بعد 40 يوما وقال يا رب ما رزقه؟ طب في ملك موكل بالأرحام، مش كان المفروض ان هو قبل كده؟ لا، دي حتة ما توصلهاش، ما تعرفهاش، ما تقدرش عليها. زي الموازين، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. الله، ثم جنش دي ما كان أتى بها رسلي، ما يعرفش عرفه. هنا يقف الملائكة عجزة، يقف هنا يقول خلاص، عارف زي ايه؟ أبسط حاجة خلص، زي ايه؟ انت عندك ملائكة، الملائكة تخش الحمام، تخش الحمام. طب لما تخش الحمام، واحد دخل الحمام وجال على خاطره للموت مشهد مثلا، فذكر الآخرة فدمعت عينه، دي حسنة كبيرة أو صح؟ الملائكة شايفينه؟ وما بيتكتب ازاي الكلام ده؟ كذلك، قول لي كذلك. كذلك هو كذلك. هو دي بقى التربية بتاعت كذلك اللي بتطلع عندك حتة ايه؟ بتطلع عندك حتة التعظيم والتسليم المحض. كذلك 30/6 وزع جدع من 30/6 وحاسب جدع. طب بس قبل ما تقول تعمل ايه في 30/6 قول كذلك. اصل ده الاجهزه بتاعت الدوله مع العيال دي. كذلك الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا. مستنيني والله؟ امنت بالله. في ناس كده، وفي واحد مستنيني والله كشف. على قدر ايه؟ لا تعذر المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحسنه. أنت مش عارف إيه اللي في قلبه تجاهك. لذلك أيها الإخوة، كان من جملة الموقف الرائع الجميل جدا المبهر ومقامات التوحيد كلها كده، تحس إن أنت قاعد من المصدوم مشدوه. من جملة هذا الموقف المبهر إن بنقول إن الموحد المتشبع بالتوحيد لا يطيق سماع السبب قبل المسبب. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. عشان كده إحنا لا بنتهزم ولا بنتكسر مهما سقطت علينا الفتن، ما بيحصلناش حاجة أبدا أبدا. قلنا لك إن كان اللي أذهل الإنجليز في الهند، بصوا له عالم من علماء الهند حط له حبل المشناة والراجل بيساوي له حبل المشناة وقول له أنت وأنت زينتك إيه؟ أنا بوزي. لما لا تؤمن بالله عز وجل؟ بيحط له حبل المشناة في رقبته، الراجل بقى قاعد ينطر. مين دول؟ بيموت بيشتني. الناس بتقف هنا، انتوا بتشوفوا لو تسمعوا ده لما بيجي يقف عند حبل المشنقه بيتبول على روحه، اعصابه فكت خلاص هموت دلوقتي. وده ولا يبالي لما الحبل اتقطع ووقع على الارض قال لهم ايه؟ كل جاهليتكم رضيئه حتى الحبال. قام كده قال لك ده هيقوم هيوقف ده دوليا، يعمل ايه دوليا؟ يروح فكك الحزام ما حدش يشوف وشه خالص، يفك الحبل ويروح على بيته طالما الحبل اتقطع. أم أي والحبل في رقبته كده وقال لهم وانتوا كل جاهليتكم وحشة وسودة حتى الحبل مش عارفين تجيبوا حبل عدل تشنوني دي يا بهايم. الموحد لا يقهر. ليه؟ لأنه آب إلى ركن شديد فاستوى قلبه بذلك وانشرح عليه صدره. كنت بحكي الإخوة يوم السبت ومش عارف ان الدروس دي اكملناها قريبه من بعض، بس احيانا ربنا بيرزقنا كده، نسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم. فتلاقيني قاعد اجيب لك حته من ده وحته من ده اللي بنبقى محتاجينها في الموضوع. الصحابي مش عارف ما اسمه، مش مشهور بيننا، اسمه عماره ابن يزيد ابن السكن. عماره رضي الله عنه قام مع النبي عليه الصلاه والسلام يدافع، نظر النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسخن بالجراح، طلع على جبل احد متشال عليه الصلاه والسلام، ساند على طلحه على ابي طلحه الانصاري وساند عليه ومش قادر. ابو طلحه الانصاري كانت رجليه مفتوحه وكان بيمشي كده من كتر شده مش قادر يمشي عليه. فلما لقى النبي مش قادر يقول لك رايت رسول الله بدا. شوف عشان تعرف الاحزاب اللي كنا بنقول بتاعه مبارك احزاب كرتونيه، انا مش عارف اقول على دول ايه اللي طالعين بيقول لك بالاجماع بنكر ونستنكر دول، عايز محتاجين يتوبوا الناس دي. ما تقولش كلام مقتضب كده، تقول كلام فاهم وتظهر فيه الولاء للنبي يا اخي. الله، الراجل طالع سيدنا طلحه مش قادر يمشي بيعرج برجله. عمر بن السكن طلحه بقى ابن عبيد الله. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك طلع مش قادر يقف. انا عايزك تصور معايا، تصور كده يعني ايه. فاكر لما قلنا الكتاب الفوائد ده مش هننفع معاه في الايمانات لما تتخيل، فتخيل كده كانك مش شايفني بقى بتصور. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب وقع في حفرة وفضل يضرب الحجارة لحد ما المغفر الحديد اتطبع على دماغه ودخلت حلقات المغفر هنا اهو. شوف الجلد ده طار ازاي وحساس قوي، دخلت هنا حلقات المغفر كده قطعت له الحتة دي على الصلاة والسلام. لولا جه بقى سيدنا ابو عبيده تعرفين القصه، والمغفر الحديد اتطبق في دماغه عليه الصلاه والسلام، والحجاره بقى في وشه وفي جسمه، وكان في جرح في وشه عليه الصلاه والسلام، كل ما يحطوا عليه ميه ينزف يحطوا ميه ينزف يحطوا ميه، لحد ما جاءت السيده فاطمه احرقت حته حصيره وحشتها بيه عشان ايه يكتم فكتم، كانش بيكتم قبل كده، فحاجه بقى صعبه جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم وقع وقعه جامده وحاجات زي كده. فطلع عليه الصلاه والسلام راح جه سيدنا طلحه بيعرق بيعرق خالص، رجليه بايظه واخده جرح جامد قوي، يعني يعني يعني بعض النساء الصحابة بتقول كانت واقفة في آخر الصفوف في أحد كموضع النساء في الآخر خالص، وكان فيها جرح في عند كتفها هنا، تحط فيه صوابعك الأربعة يغرقوا كده، تحط صوابع كده يبقوا كده. ها أم عمار؟ لا أنا فاكر هي كانت زوجة عكرمة رضي الله. المهم يعني تحط يديك كده فيها تلاقي إيه، ده دول في آخر الصف، ما اللي كان في الصف الأول على خط النار حصل له إيه؟ اتقطعوا. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، خدوا ضرب جامد جدا. فالقصد إن حصل إن الـ إن الـ الـ الـ سيدنا طلحة بقى رجليه خلاص كأنها اتقطعت ومشي بيعرج عرج جامد جدا، فلقى النبي قال رأيت رسول الله بدا. بدا يعني إيه؟ أي ما عايز يمشي ومش قادر عليه الصلاة والسلام، مش قادر من كل جسمه مش قادر. راح سيدنا طلحة جري تحتيه وراح واخد، قال وتحاملت على قدمي جدا كي لا يشعر رسول الله بإصابتها. أصلا لو حس إن أنا بعرق هيقول لي إيه؟ هيقول لي لا سيبني، لأنه حيي عليه الصلاة والسلام. فراح متحامل على رجله قوي، شوف بقى الألم الشنيع اللي أنت حاسه، ألم شنيع وتحامل قوي قوي قوي، وراح داخل تحت رجل النبي صلى الله عليه وسلم ومشي مستقيم جنب رجله كده. قال فلما حملت رسول الله شفيت رجلي. مش عدل، ملاش مش عدل، رجلي مفتوحه ايه ومش عدل ازاي بقى، رجلي مفتوحه والاعصاب مقطوعه والاوتار مقطوعه ومش عدل. كذلك كذلك كذلك سبحانه وتقدس طلع على الجبل عليه الصلاة والسلام خلاص مش قادر بقى، راح قاعد. انا متخيل بقى كده النبي صلى الله عليه وسلم قاعد رجليه مفروده نص فرده، خليك معايا كده، وقاعد مربع كده وتعبان جدا، بص لقى سريه من المشركين طالعه، فقال من يشترينا اليوم بنفسه. شفت النداء ده؟ اهو دي بتبقى محن، يجي واحد زي الكلب اللي مات امبارح ده، تلاقي كده من يشترينا اليوم بنفسه، مين اللي يتكلم عدل النهارده؟ ويبقى اشترى جناب النبي، ولا اشترى عشان العلمانيين ما يقولوش ها؟ اشترى جناب النبي عليه الصلاة والسلام. فقام بعض الصحابة وقتلوا قتلوا، فقام عمارة رضي الله عنه، أسود ضريات وقانون الغاب لا يموت فيها الرئابيل، كلما قتل رئبال خرج آخر، تلاقي الأسد يخرج بعديه أسد يخرج بعديه أسد، فخرج عمارة وأخذ يقاتل رضي الله عنه، فأسخن جدا وهو متحمل على نفسه وقاعد يقاتل ومسخن بالجراح، خلاص خلاص خلصوا عليه وهو واقف على حيله، حتى سار بعض المسلمين زي ما تقول جم بقى ولا حاجة، خدوا بالهم راحوا طالعين عليه على ناحيته، فانطلق المشركون، فما إن راجع المشركون حتى سقط عمارة، وفضل بقى يتشحط في دمه رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ائتوني به، ائتوني به، انا كان بقى ائتوني به دي ان اخويا وقع، زي ما احنا شايفين كده قاعدين نبص جنازه الراجل ماشيه حاجه يعني، وانما يعجز الحر القهر، جنازه الراجل ماشيه كده في طيس وانت ولن يجروننا، يبقى يا حاج ده عنف، ده مش جروك لسه ما جروك، ده عنف، ده انت دخلت خلاص. فاما ان تستنوق ويستأسد عليك الحواميل، وإما أنك تقف شوف حاجة بقى نشوف العالم دي، يعني لازم يبقى فيه صرفة، مش معقول أبدا كده. فقال إلي به، عارف بص اربط دي كده، ائتوني به وهو واقف في قلب القبر ومات عبد الله ذو البجدين، فاكرينه؟ فقال دلي لي أخاكما وهو يبكي عليه الصلاة والسلام، كأني به كده لما وقع عمارة، هتقولي هتقولي هتقولي لا ولا ولا فيا مات هتقولي. ففضلوا يجيبوا له والنبي نفسه بدا مش قادر قرح وطيب وصابات جامدة، والصحابة بيجروه كأن بهم هم كمان مش قادرين يجروه من شدة جراحتهم، وهو خلاص بين سكرة الموت، فما انتهوا به إلا عند قدم رسول الله. عشان كده بقول لك ممكن يبقى كان قاعد مربع عليه الصلاة والسلام كده، فجوم عند كف رجله كده بص بقى، فلما استقر رأس عمارة على قدم رسول الله وأحس ببردها مات. ويا لها من موتة، صح ولا لا؟ لفظ أنفاسه سعد دمع هيقوم ينفض التراب عن وجهه، يقول له كان تراب إيه اللي في وشك ده؟ يقول له كان تراب رجل النبي عليه الصلاة والسلام. يا لها من موتة. الموحد أيها الإخوة، التوحيد أيها الإخوة، التوحيد المتشبع به لا يطيق أن يستمع إلى الأسباب أولا، ما يقدرش يسمع للمعادلات دي أبدا أبدا، ما يقدرش يتكلمه كده، يضيق عطنه، ما يقدرش يستحمل. ليه؟ لأنه تربى على كذلك، هي كذلك دي تربى عليها، والتربية على كذلك تتكئ على العظمة، تعظيم الله عز وجل، أصل تعظيم الله عز وجل. وتعظيم الله عز وجل يحتاج إلى استراتيجية جديدة جدا في دراسة العقيدة، فتتكون من ذلك غيره. تلاقيه بقى عشان كده لما جه بيقول له وأين شهيدك؟ قال له إيه؟ أنا كأني بالراجل الإسرائيلي كده، إيه؟ أنت معتقد إن في شهيد حق إلا الله؟ فغار على جناب الله، غار لي مش على، غار لي جناب الله عز وجل. لأن في فرق بين الغيرة لله وعلى الله، غار لجناب الله عز وجل، غار لجناب التوحيد، غار غيرة هي اللي خلته عمل كده. فلما صدق وبان على محياه ومن صدق منطقي، راح طلع كلامه رصاص في قلب اللي قدامه، أما يقول له إيه؟ سبحان الله. وسبحان الله تتألم الواحد يحس سبحان الله، صح ولا لا؟ كان إذا تعجب من شيء سبح عليه الصلاة والسلام. قال سبحان الله صدقت، لا إله إلا الله، كلام ده كلامك كبير قوي، كأنه عايز يقول له كده كلام لا إله إلا الله، صدقت. الغير على الله عز وجل ليفهم المرء عن الله أسماء الله وصفاته. عايز أقول لك الحتة دي قبل ما أقرأ لك سطرين بس عن الغيرة ونشطط حتة وإحنا نتكلم في القدر برضو، بنتكلم في مقام الكتابة. أنا عايز أقول لك بس لما تدرس العقيدة مش بس موضوع إن أنا حفظت المتن، وأنا بقول لك كلام ده كتير، مش موضوع إن أنا حفظت المتن، حلو أنت لازم تحفظ طبعا، بس لما تحفظه عايزك تقعد مسترخي كده وشوية شاي زي دول كده، هو في كوباية مكتوب عليها إتش كده، شباب الباشمهندس صنبي غزنة اللي أنا سين إس أول حاجة، ولا توصل الهداية صح؟ وتقعد مسترخي كده وتتمتع بما درست، تقعد سارح لما تدرس الربوبية، تقعد سارح مع توحيد الله بأفعاله، له الخلق والإرادة والتقدير ومش كده، تقعد والرزق، تقعد سارح كده معاه وتبحث في الأدلة، وكل ما تلاقي أدلة تكتبها عندك عشان إيه؟ تظفر بالحتة دي، تظفر بيها. فكان من جملة الكلام في القضاء والقدر، كنا بنتكلم عن الركن الثاني، القضاء والقدر ليه إيه؟ أربع أركان، العلم والكتابة والمشيئة والخلق، صح؟ هذا أربعهم. اتكلمنا عن العلم، طبعا مش عايز عايزك الدرس بقى، بس أنا عايزك تفضل كده توه في المعاني دي، علم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، اللي ما يحصلش كمان يعلمه، يعني يعلم. وبنقول بقى إذا علم فعل. أنا قلت لك قبل كده لما بتيجي أنت مثلا يحصل لي مشكلة ولا حاجة عندي ولا حاجة وأنا مش هنا، وتيجي تحكي لي ده حصل وحصل وحد جه قال لك مش عارف أنت، وأنت كنت واقف، مش أنا بقول لك كده؟ كنت واقف وسكت ليه؟ أصل طالما عرفت يبقى ما تسكتش. عشان كده العلم يطمئن القلب، لما يقهرني ولا يظلمني ولا يدوس عليا ولا يعمل معايا حاجة، أقول مش ربنا علم يبقى هيتصرف معك، مش هيسكت سبحانه وتعالى. ولما بنتكلم عن الغيرة، الله يغار على المؤمنين، يخرع المؤمنين، عارفين الأثر بتاع سيدنا جبريل لما نزل الرجل السلطان الأمير راح معدي على الكوخ كده، قال لك إيه الكوخ الوحش اللي جنب القصر بتاعي ده؟ قالوا كوخ بتاع واحد ست عجوزه كسروه، راحوا مكسرين. الست كانت بره، رجعت الست لقيت الكوخ، ما هو ده، هي دي الفيلا بتاعتي، ما كسر ايه ده؟ الملك عمل وسوى، فاتجهت الى بص الموحد بقى، يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفر، اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله. المحب اذا وقع في ضائقه اول ما يذكر يذكر حبيبه. عنتر بن شداد شرس، صح، شرس جدا وناشف وحاجه جامده قوي، ومع ذلك هو بيذكر حب العبله. بص بيذكره فين؟ بيقول اثني علي بما استطعت، فانني سمح مخالفتي اذا لم اظلمي، فاذا ظلمت فان ظلمي باسل مر مذاقته كطعم العلقم. ده بيت حرب دي من الطراز الاول، صح، وهو بيحارب في الحرب ما نسيش عبله. راح قال ايه بقى؟ ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني، وهم بيطعنوني بالرماح وبطعنهم وانا جسمي بيتقطع وبينزل دم كده، ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي السيوف، فوددت تقبيل السيوف. ليه؟ لانها برقت كبارق ثغرك المتبسم. وهم بيخبطوني بالسيف لمع، فافتكرت ضبك، افتكرت اسنانك، فافتكر هو المحب كده. وطبعا ده حب ايه بقى؟ ده حب ارضي وكلام فارغ. امال بقى الحب اللي لا يعبر عنه بالعباره ولا تجسر على وصفه الاشاره. حب ربنا سبحانه وتعالى ده ما تعرفش تتكلم فيه، ده بتقول الحب كده، ده ما تعرفش تجيب كله، لانه حاجه معنى بيقع في القلب، معنى مش عارف اقول ايه، مش عارف اقول ايه، ما لسانك بيتلعثم بس انا حاسس بحاجه كده، حاسس بس مش عارف اقول ايه، اهو ده. فالمحب اول ما يذكر حبيبه. فالست راحت قالت له يا رب لم اكن في الكوخ يوم هدموه فاين كنت انت؟ بس عارفين يا اخوه حته انك تعرف تكلم ربنا، ده الحته دي مهمه قوي. عارف ان الجوزي بيقول كنت بين 100,000 او يزيدون ما بين مقشعر ودامع وباك وتائب. في اللحظه دي انتهت حته توبه ابن الجوزي، استاذ كبير ابن الجوزي عليه رحمه الله وبركاته. في الحته دي انتهت دخله للتوبه على الله. عارف قال ايه؟ نظر للناس كده وقال اللهم ان كنت لابد معذبي فلا تدلهم على مكان تعذيبي كي لا يقولوا عذب من دل عليه. يعني عايز يقول له ايه؟ ما تعذبنيش، بس ما قالهالوش كده، قال له يا رب انا بدلهم عليك بس انا عارف ان ممكن ما بقاش مخلص، فلو هتعذبني لابد وانا اللي غلطان وانا اللي وحش، يا رب بس ما يشوفونيش، لحسن انا مش عايز حد يظن فيك يا رب ظن يقوله ده عذب اللي دل عليه. شفت الدخله دي؟ الاجابه اكيد هتبقى ابن الكريم بقى، ولو كنت مش مخلص ولا حاجة سأرحمك لأجل هذا، عشان الناس دي ما يقولوش عذب من أقوم مغفورة، لا الله عز وجل ألا يفض مجلسنا إلا وقد غفر لنا. فبنتكلم أيها الإخوة، يبقى علم يبقى خلاص. عشان كده بقى ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر. لازم الإجابة تبقى كده، سيبك من المشركين خالص، هيفضلوا يقولوا ويعيدوا قتلت الناس وبيموتوا الناس، أنت عقيدتك إيه؟ دينك إيه؟ ما تكلمنيش إلا بالدين، ما تكلمنيش على نهج العلمانية والليبرالية وتقعد تقول زيهم، كلمني بدينك، تقول الدين ايه حكمه هنا؟ لما تقول الدين ايه حكمه هنا؟ انما انت منذر ولكل قوم هاد. انت مش بدعا من الناس، احنا بعتنا في كل امة رسول. وبعدين علاج، طب المشركين بيقولوا لولا انزل علي آية من ربي، العلاج ايه في الآية دي بقى؟ قال له الله يعلم. خلاص عالم يبقى ايه؟ هيدبر بقى، هيعمل معهم حاجة، خلاص مالكش دعوه انت، اللي هي كذلك. احسنت، كذلك. طب ازاي هتيجي؟ ازاي اصل قريش دول متمكنين من المنطقه، واصل قريش دول راحوا لبنان وجابوا اسلحه من لبنان وجايبين عيال مش عارف ايه. كذلك ايه ده؟ وانا بقول قريش؟ معلش اصل المعلومات بتخش في بعضيها يعني. كذلك فقلنا المرتبة الأولى العلم، وعد العلم بنتكلم في المرتبة الثانية اللي هي إيه بقى؟ الكتابة. فجي معانا أول الكتابة، أن أول ما خلق الله القلم. خد بالك من الحتة دي، حتة دي برضو أول مرة أقف عليها في حياتي، وأول مرة أقولها في حياتي كان في بلال أول يوم السبت. أول ما خلق الله القلم، طبعا مش القلم ده، ده قلم يعني، بس عشان الإخوة برضو بتاع العقيدة هيقول لك ما تشبهش ونقطع لك إيدك والحاجات دي. أول ما خلق الله، أنا عايزك تتصور ده بس، بص التوحيد. أول ما خلق الله، عظمة الله بقى، أول ما خلق الله القلم ثم قال له، قال لمين؟ الله أكبر، ربنا بيكلم القلم. تصور، كلم أي حد، ما منكم من أحد إلا سيقوم بين الله إلا سيقوم بين يدي الله عز وجل ليس بينه وبينه ترجمان. فرنساوي يرطل فرنساوي، والإنجليزي يرطل الإنجليزي، والجنوب أفريقيا يرطل جنوب أفريقيا، ويكلم كله. لا تشتبه عليه اللغات ولا تشكل عليه كثرة الأصوات، سبحانه وتقدس. كلم الألم، اكتب، راح الألم اتكلم. الألم اتكلم، قال وما أكتب؟ قال اكتب مقادير الخلائق إلى يوم القيامة. بص أول حديث ده بيقول ايه؟ أول حديث ده، اللهم بشرنا يا أرحم الراحمين، اللهم بشرنا وأنت أرحم الراحمين. أول حديث عمران بن حصين يقول ايه؟ بيقول جاء قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقبلوا البشرى، قالوا قد بشرتنا فأعطنا. مرتين قال له خد لعاعة من الدنيا مش تنفعك، يلا. فدخل أهل اليمن فقال يا أهل اليمن اقبلوا البشرى، قالوا قبلنا يا رسول الله. قل يا رسول الله. ثم قالوا جئنا نسأل عن أول الأمر. يا سلام، تخيل واحد خارج من اليمن لحد ما يجي المدينة المنورة عشان يقول له أول الأمر إيه؟ يبقى ده سؤال بسيط، ده اسمه بقى الغنى بالأولية، اللي هو تضمحل معه، اللي بيحصلك في الصوم بقى، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. بقى لنا 15 يوم في شعبان، صمنا منهم كم يوم ما حسيتش بالغنى بالله؟ بيحصل معاك كده انك تلاقي نفسك تروح مزنوق بالليل عايز اشرب كوبايه شاي، اعمل لي يا بنت شاي، يا بنت اعمل لنا كوبايه شاي، الله اكبر. يا بنت ما شربناش شاي، طب ما تشرب يا ابي وخلاص مش مشكله. لا خلاص اذن الاذان، اصل الاذان بتاعنا بيتاخر يا عم، احنا بنحتاط لصيامنا، هو ايه الاذان بيتاخر وبيتقدم؟ الكلام ده مش معانا، نحتاط لصومنا. فايه خلاص ما اشربش، ده يوم حصل معاك كده، اليوم الثاني اعمل لك شاي يا ابي، الله ينشئك. صح، اضمحل للشاي، اضمحل، ما بقتش عبد للشاي، بقيت حاسس اني ممكن استغنى. انا عارف انت لما سموت الى الله، اوعى تفكر ان ده مش ده البسيط، شاي يا راجل شاي ايه ده؟ في ناس بتخرب الدنيا عشان كوبايه شاي، عشان اكل، عشان لقمه، بيضيع نفسه وذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلهموا الامل. شفت بقى، شفت الشهوات الحيوانيه طلعت على الشهوات الابليسيه ازاي؟ ذرهم ياكلوا ويتمتعوا، حيوانيه دي، شهوات حيوانيه، لما فتح الباب فيها طلعت على الابليسيه ويلهم الامل، بقت شهوات ابليسيه، وتلاقي الكبر والعجب بسبب الاكل والشرب. ايوه، فلما بتستغنى عنه تتوق نفسك الى الغنى الاخر. بقى غنى ايه؟ عايز أكل نفسي، مش أكل بطني، عايز أكل نفسي. أكل نفسي بتاكل منين بقى؟ عايز أقرأ قرآن. فتجد أن شبع النفس غالب على شبع البطن، ولي لذة، ده حاجة بقى، إلا بقى شبع النفس. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الغنى ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. شفت النبي عشان كده قال إني أبيت عند ربي. هل حتة أبيت دي ليها دلالة؟ أبيت يعني أنا هناك، مش أنا هناك ما نفسك، ويبقى اللي هناك روحي، جسمي معي غير أن الروح عندكم، روحي هناك بتاكل وبتشرب، فمستغنى عن الأكل والشرب بتاعكم. دي حاجة من الصيام، إن شاء الله نعلم نتكلم عن أسرار الصيام. حاجة من الصيام الغنى بالأولية، إنك تحاول كل العوارض تضمحل في فهمك لاسم الله الأول الذي ليس قبله شيء. وبالتالي فإن كل اللي جاي محدث مخلوق ليه بداية يبقى ليه نهاية، يبقى في النهاية هيحصل إيه؟ كل اللي جاي رايح مش هيبقى، ويبقى وجه ربك سبحانه وبحمده. شفت ازاي؟ فبالتالي مش لا اعبأ به. فاشتهت اول ما خلق الله القلم ثم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب مقادير الخلائق الى يوم القيامه. راح الالم عمل ايه يا اخوه؟ الله اكبر، قال ده الالم كتب لوحده. عارف الخاطر ده بقى خطر ليه يوم السبت بالنهار، الالم كتب لوحده. قال له اكتب مقادير الخلائق، راح الكتب الالم كتب، قام وكتب. انت ربطته على طول، جيت بالي ده من فضل الله ما ربطتش حاجه، ده هو ربنا سبحانه وتعالى اللي بيرزق. بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المهدي واخر زمان قال ايه؟ قال وتخرج الارض. الله اكبر، الله، ده اذا ده انا هزرع والارض هتنتج، ده الارض بتشتغل زي ما القلم اتكتب لوحده. يبقى اللي زينا يخاف من اجمه اقتصاد؟ لو رسخ ذلك عندنا هتخرج الأرض بركتها، هتحط فيها بذرة رمانة، بذرة رمانة قد كده هتطلع لك رمانة قد الجامع، ولا لا؟ النبي اللي قال كده، وانا اللي بقول، النبي عليه الصلاة والسلام قال لما ذكر المهدي قال حتى يجتمع الفئام من الناس على الرمانة. الفئام دول كام؟ 10-15 نفر يأكلوا رمانايا الرمانة دي، ثم يستظلون بقحفها. بعد ما يخلصوا يجيبوا القشرة المقطعه نصين وقعدوا ياكلوا، يجيبوا القشرة دي يروحوا حاطين فيها عمود ويعملوها شمسية تظل 15-20-30 بني آدم. يبقى كانت الرمانة دي قد ايه؟ يبقى انت ما تكلمنيش انا، لما تكلمني انا ما تكلمنيش انا عن اللي مفيش اقتصاد. ليه؟ بس تاخد السبيل. اخرجت الارض بركتها لما الناس كانت بتطيع ربنا، لما كان في طاعة تقوم الأرض تخرج بركتها. الشاهد برضو مش ده اللي أنا عايز أقول لك، أنا عايز أقول لك حتة أمتع من دي بقى. حتة إيه بقى؟ بنتكلم أول ما خلق الله القلم وقال له أكتب، أكتب فين؟ في اللوح المحفوظ، مش كده؟ نقوم نيجي عند أثر سيدنا عبد الله بن عباس. أنا عايزك بس تدرس العقيدة كده، تقعد تفكر كده بقى، تهيم مع ما درسته. نيجي نقول هو إيه اللوح المحفوظ ده يا جماعة؟ قال عبد الله بن عباس، طبعا انا مش هكلمك عن مساله اللوح المحفوظ اللي مكتوب فيه مقادير الخلائق، الخلائق كلها انس وجن وحيوان ونبات وجماد وكل ده مكتوب في، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقه الا يعلمها، ولا حبه في ظلمات الارض، ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. يعني في اللوح المحفوظ واضح، يوم الفلاني في شهر فلان الساعة الفلانية هتمطر السماء هتنزل كذا مليون نقطة، مكتوب كده بالنقطة. ودي عقيدة أهل السنة، إن العقيدة إن العلم على التفصيل مش على الإجمال، مش زي المعتزلة كام نقطة بالنقطة. البحر المحيط ده لما نروح نقف في بورسعيد ولا نقف في اسكندرية، تقف على البحر المتوسط تلاقيه من طوله من تلاقيه التقى مع السماء، ما تشوفش حاجة هناك، صح؟ يلتقي مع السماء، وما اللي وقفت عند المحيط ده حاجة بقى طبعا أعظم وأعظم. ده إيه؟ يعلمه الله بالقطرة ومكتوب. قال ابن عباس ورفعك كفك إلى خدك بقطر، مكتوب كده، مكتوب كده. إن أنا دلوقتي استعجل حط يدي كده، أيوة مكتوب كده. خد بالك من هذه العظمة. يبقى اللوح ده قد إيه؟ والأعجب من ذلك متشال فيه، صح بقى؟ اللوح ده قد ايه عشان تكتب فيه كل انا حكيت لكم قبل كده حكايه النمله، فاكرين النمله وانا طالع بره من كنت في شقه وطالع منها ببص لقيت نمليه كده، وانا رايح اعمل لي كوبايه شاي لقيت نمليه كده بس عشان النمله الصغيره، رحت اقتلها بصباعي كده. فخطر هذا الخاطر، النمله دي من ايام سيدنا نوح لما طلع الذكر والانثى من كل زوجين اثنين، لما طلع النملة الذكر، والله صحيح النملة الذكر والنملة النتاية مع سيدنا نوح، ده مكتوب بقى هيطلعوا فين ويقعدوا في أني حتة في السفينة، ولما وقفت على جبل الجودية هينزلوا امتى، وهينزلوا في أني حتة على جبل الجودية، وهيخلفوا فين، وعيالهم هينتقلوا من بلد لبلد ازاي بالتفاصيل، وعيالهم وعيال عيالهم وعيال عيال كل واحد، ده قصة حياته لحد ما وصل للنملة دي. النملة دي كانت موجودة في الحتة الفلانية، وجات هنا أبوها ولا أمها، دخلوا الشق ده بعد ما كان فيها واحد متجوز في الشقه دي لسه متجوز والنقاش ما عملوش الشرخ كويس, راحت البتاعه طبلت بعد ما عملت, راحت الحته فتحت, راحت النمله دخلت فيها, طلعوا الذكر ده. الكلام اللي بقوله ده مش هزار, ده بقول لك ده عقيدتنا. راح ابوها وامها خلفوا النمله دي, خلفوا كام عيل, طلع العيل ده اللي اسمه ده بالذات, فضل قاعد في الجحر ده لحد ما صاحب الشقه دي ساب الشقه دي, وبعدين جه فلان خدها اجرها مكان منه وبقعد فيها كام شهر, وهو طالع يعمل شاي الساعه 9 الصبح لقاها طالعه هيطلع صباعه اليمين في السبابه ويروح دايس عليها فيقتلها. شفت العلم؟ طب شفت الكتاب؟ طب ده يبقى قد ايه؟ والاعجب من ذلك متخزن فين؟ ده فين ده؟ ده حاجه جامده جدا, ملك بقى مدبره سيدك. وبرضه مش دي النقطه اللي انا عايز اكلمك فيها, النقطه بقى اللي انا عايز اكلمك فيها اللي هي ايه؟ انا قاعد عايز اكلم الاخوه في موضوع الكتابه, زي ما قلت لك عايز اخرج من الروتينيه اللي موجود في اللوح المحفوظ, واللوح المحفوظ ما حدش يعرف مكانه وخلصنا, ده جمدنا وخلانا بقينا دلوقتي عايزين نهيم, نتامل, نفكر, نتمتع. فريت اثر سيدنا عبد الله بن عباس, واسمعوا بقى كده كويس جدا جدا, اسمعوا كويس جدا, بيقول اللوح المحفوظ ياقوتة, ياقوتة اركانها من نور. سمعت الكلام ده؟ يعني مثلا كده تصور كده اللوح المحفوظ, تصور يعني صورة اللوح المحفوظ كده في ياقوتة, حتة ياقوت, وده كله منور. طيب اهلا وسهلا, لا يعني بقى يعني اهلا وسهلا, والله الذي لا اله غيره اني لمنشرح الصدر من ليلة الجمعة لحد النهاردة بذكر الياقوتة دي. ياقوتة, انا عايزك تصور كده حاجه, حاجه بيضاء قوي, رخام اللي هو بيقول لك الرخام الهندي ده احسن رخام في الدنيا, الرخام اللي بيجيبوه قاع البحار ده ولا ايه, رخام رخامه بيضاء قوي. طبعا دي ما تجيش حاجه بالياقوت, بس انا بقول لك يعني حاجه تكون شفتها بعينك, بس رخامه بيضاء قوي وجوانبها منوره, النور بقى الالهي بقى, نور بقى مش بتاعنا, نور بقى نور متلقى نور كده. اللي خطر في بالي ايها الاخوه في ذلك مقامات ثلاثه, خد بالك منها وناجل بقى الغيره ان شاء الله للاسبوع اللي جاي. مقامات ثلاثة في الكتابة, خد بالك من المقامات الثلاثة دول. المقام الأول أن الله لما أراد أن يكتب قدرك كتب في ياقوتة. واخدين بالكم يا إخوة من ده؟ بالله عليكم والله العظيم, أنت عارف إيه موضع النظر؟ لما أراد أن يكتب كتب في ياقوتة, عارف إيه أول حاجة خطرت في بالي؟ اسم الله الجميل. شفت الجميل النظيف القدوس, قدوس يعني الطاهر, لما أراد أنه يكتب لك مقاديرك كتبها في إيه؟ جميل. أنا مش عايز الألفاظ في التوحيد توخيفية, مش عايز أعبر عن ربنا سبحانه وتعالى, لكن ممكن يكون التعبير عن ربنا ممكن يبقى التعبير أوسع شوية لنا فيه مجال, زي ما أنت بتتكلم كده على حد تقول إيه فلان ده نزيه, ما ينزلش إلا بالجلابية مكوية, ما ينزلش إلا بالقميص ماركة, ما يلبسش إلا ما يركبش ده لما ينظفه, ما واخد بالك من الحتة دي؟ لما بنقول كده على بعض اسمع اسم الله الجميل, الجميل اسم جامع لكثرة الحسن, جميل نظيف, إن الله نظيف يحب النظافة, جميل يحب الجمال, ثابت ده يعني. الله الجميل النظيف لما أراد أن يكتب قدرك كتبه في ياقوتة. وعايزك تحلم بالمعنى ده بقى, الجميل سبحانه وتعالى, دي حاجة. المعنى الثاني, أنا بقى مفعم بالياقوتة, قاعد قدام عيني ياقوتة, ياقوتة قدام عيني, وياقوتة مكتوب فيها المقادير الخلائق واسم الله الجميل النظيف, حاجة كده تقعوط القلب بصراحة. فعايزين حاجة تبقى في ايدينا وانا قاعد, والله يا اخوة الامر ده انقذف في ذهني وانا قاعد حاطط المصحف وعايز اقرا الورد, فانقذف ذلك في ذهني فنظرت الى المصحف, فجاء خاطر اخر اسعدني, عارف ايه هو؟ ان طلع يا واد ما انت عندك حتة من الياقوتة, ما انت عندك اثر من اثار الياقوتة. مش كده؟ هو الياقوتة دي مكتوب فيها ايه؟ مكتوب فيها كلام الله، ومكتوب فيها افعال الله. افعال الله فلان هيموت ويصحى، زي ما قلت لك بقى، والنمله وركبت منين، الحكايه اللي انا بقول لك عليها دي اهو، دي بقى موجوده ومكتوب فيها كلام الله. قال سعد بن عباده رضي الله عنه عند موته لولده: يا بني، والذي نفسي بيده، ان لم تؤمن بقضاء الله وقدره ادخلك الله النار. شفت المسائل العقديه ناشفه ازاي؟ ادخلك الله النار. فقال الوليد بن سعد لمن ساله، قال: مكتوب في اللوح: تبت يدا ابي لهب وتب. تصور ده قبل ما يكون فيه ابو لهب خالص، ده ما كانش فيه لك، ما كانش فيه عرش، ما كانش فيه على قول بعض اهل العلم يعني، ما كانش فيه سماء ولا ارض، ما كانش فيه حاجه خالص، ما كانش فيه ملائكه، ما كانش فيه خلق، كان الله ولم يكن شيء، ثم خلق القلم وقال اكتب فكتب مقادير القلم، ما كانش فيه حاجه خالص زي ما النبي قال اهو، لم يكن شيء، ومكتوب في: تبت يدا ابي لهب، لا اله الا الله. صح ولا لا؟ مكتوب في: تبت يدا ابي لهب وتب، ومكتوب فيه اثر فرعون. طيب، يبقى انا عندي حاجه من الناقوته، كلام ربنا مش بننسخه احنا كده اهو. فقعدت ابص للمصحف، ده انت عندك حته من الياقوته، اثر من الياقوته. طب نعمل ايه في المصحف ده؟ لقيت بقى ان الموضوع، لا تعال نشوف نظافته، ده ربنا لما اراد يكتب قصه حياتي كتبها في ياقوتة، فما بالك بكلام الله عز وجل. ايه رايك في موضوع تغيير نسخه المصحف كل شويه، انه يبقى دايما بيلمع ونضيف وجديد؟ ما هو ده الاعتناء. هو انت حاطط المصحف في انهي درج؟ هو انت بترصه مع الكتب في المكتبه، ولا عامل له درج لوحده؟ هو الدرج بتاعه شكله ايه؟ والحته اللي بتشيلوا فيها الشكمجيه دي اللي هي بتقفل عليه دي، في كده ولا حطه كده؟ المصحف بتغيره ولا بايظ عندك وتهربد وسايبه زي ما هو؟ لقيت انا بقول لنفسي كده، اصل المصحف بتاع الجلده بتاعته اتقطعت، الجلده اللي ورا دي اتقطعت كده بعد ما كنا عاملينها، فعايزين نصلحه. قلت لا والله، اصلح مين؟ ده بعد اللي انا فهمته دلوقتي ده مفيش تصليح، ده ناخده واديه للمكتبه اللي هو المطبعه ولا حاجه، اقول له اتصرف فيه واخد ايه؟ وراح اشتري لي مصحف. ده مش ده لازم المصحف ما يقعدش بقى، لازم يبقى دايما ملعلط وبيبرق يشبه ما كان في الياقوتة، مش كده ولا لا؟ وبعدين بقى ننتقل للي اعلى من كده، ايه اخبار المصحف معاك، وقرايتك للمصحف، وتلاوتك للقران، وارتباطك بالمصحف، وبيوحشك ولا لا؟ ومش انا كنت بقول لك وانت بتقول الاذكار تحس ان سوره الفاتحه وحشاني؟ ما اقدرش، انا فرحان ان الصبح طلع عشان احول سوره الفاتحه في الاذكار وانا قاعد، مش هقولها في الصلاه بس. الكلام ده حصل ولا مش حصل؟ لازم تتفقد قلبك فيه. هذا مقام ايها الاخوه. المقام بقى اللي بقى، ومقام القران ده بقى مقام القران، القران. المقام الثالث ان كانت بشرى بقى، بقول لك اسال الله عز وجل الا يفض مجلسنا الا وقد بشرنا بمغفره الله عز وجل من كل ذنب دق او جل. المقام الثالث ان قلت اللي يكتب قصة حياتي في ياقوتة هيعذبني؟ يبقى عايز يبهدلني؟ أنا قاعد أقرأ في مذكرات محمد نجيب، لأن زي النهارده بالظبط كده، مذكرات محمد نجيب زي النهارده بالظبط، فقاعد أقرأ كده فيها، وبعدين لقيت إن لما راحوا للملك فاروق وقالوا له تنازل بقى عن العرش، فراحوا له بورقة مدينها له، فالملك فاروق قراها، كلمهم كده شوية وخد، وبعدين قال لهم إيه؟ قال لي محمد نجيب: يا سيادة اللواء، غير صف الكلام، انتقي كلام أحسن من كده، اتكلم بلغة عربية أعلى، خد بالك إيه اللي لفت نظر راجل هيتنزل عن العرش، انتقي كلام أعلى من كده، وهات لي ورقة غيرتي، ورقة تكون تخينة شوية، أرقى، أغلى، ورقة غيرتي. فلما ربطت ده وفهمت، انا كنت لسه قاري ده من شويه، وبعدين جالي الخاطر ده بعدها بكام يوم كده، فلما اتربط معايا بكده بقول لك ده فضل الله بقى عز وجل، من نعمه الله عز وجل على عبده الضعيف بدون تقديم حاجه خالص. المهم يعني لما خلاص قلت سبحان الملك العظيم، شفت ربك عز وجل بقى لما اراد ان يكتب كتب في ايه؟ مش في اي حاجه، في ياقوتة. وبعدين بيقول لك صلاح نصر بتاع المخابرات ايام جمال عبد الناصر طاغيه كان كبير، او كان ممكن يجيب ورقه كده من الشارع ويكتب لك عليها يسلم حامله 100,000 جنيه ويقول لك خده روح اصرفه وتروح تصرفه، من هيبه صلاح نصر. هو كتب لي على ورقه من الشارع ليه؟ على قدري، يعني انت عايز ايه؟ والله انا طلباتي كذا يا باشا، وبتاع راح كده هات اي ورقه كده، هات اي حاجه، وراح كاتب خلاص حل لحامله وراح مرميها لي، مش كده؟ الورقه دي بتديني قدري، لو كتبها في ورقه عاليه يبقى مهتم بيا، لو كتبها في ورقه بسيطه ولا ايه، ولا انت مش معايا ولا كده فصلت ولا ايه؟ صح. طب اللي يكتب قدرك في ياقوته، في ياقوته، تحس كده ان مكتوب على غرتها ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وعملتم. هعمل لكم ايه او عايز اعذبكم ليه؟ والله يريد ان يتوب عليكم، بس انت قاعد تعصلك، فانا اخذ بحجزكم على النار وانتم تأبون الا ان تقعون فيها. يجيب لك هنا مصيبه ويموت لك حد، وحد يوعظك وحد يقول لك وانت مش عايز برضه لازم تجي. يريد الله ان يتوب عليكم، يريد يخفف عنكم، مش كده ولا ايه؟ الكتاب ايها الاخوه واللوح المحفوظ والياقوت، انا نفسي تقعد تحلم بيها الاسبوع ده، تتعبد بيها الاسبوع ده ان قدرك مكتوب في ياقوت. اقعد بقى اقرا في معنى اسم الله الجميل والقدوس والنظيف، وامسك المصحف هات لك نسخه جديده على شهر رمضان، حاجه جديده كده. انا كنت بقول الكلام ده للاخوه هناك في عندنا في حلوان، فبقول لهم كنت من اللي بلاحظه على الشيخ يعقوب حفظه الله ان عمره ما طلع المصحف اللي لقيته نضيف قوي قوي كانه لسه شاريه دلوقتي، فكان الشيخ ما بيقعدش، بقول للاخوه كده كاني ما بيقعدش معاه مصحف كتير، فحد من الناس القريبه من الشيخ قوي كان قاعد صراحة قايل لي، قال للشيخ ما بيقعدش المصحف اللي ختمه، يجيب المصحف يختم فيه ختمه ويروح مديه لحد من الاخوه خده هديه ويجيب مصحف تاني. ايه حكايه الختمه اللي لوحدها دي؟ ما سالتوش، بس انا على النظر الى الياقوته ممكن انه يفضل دايما كده ايه، دايما دايما بشوكه. فخدتوا بالكم يا اخواننا كيف تقرأوا العقيده؟ بسم الله. خدتوا بالكم يا اخواننا كيف تقرأوا العقائد؟ يعني ممكن، يعني احنا كده ممكن نراجع تاني بقى اللي احنا حفظناه ودرسناه، نراجعه تاني، نراجعه تاني على هذا النهج. نسأل الله عز وجل ان يبلغنا واياكم الفهم. لا احنا عايزين نقول ان القران احنا نسخينه من الياقوت، بس مش عايزين نقول قطعه من القران مش مخلوق، كلام الله غير مخلوق. فهو لما ربنا سبحانه وتعالى والاخ محمد بيقول لما القران عظيم جدا عند الله عز وجل فلا يثبت في قلب امرئ فيه غش ونفاق ورياء، لا يثبت، ممكن لا يثبت حرفه. انا مش عايز اضركم مثال ان احنا ختمنا بالياقوت، مش عايز اخش في الوساخه، لكن من جمله الناس اللي كان بيحفظ قران و في مسجد الحصري هنا، والناس كانت بتروح، واحد قال لي ان ابو حامد ده عشان كنت اوصل له في القراءه كنت اقرا على اربعه قبله، ولما اوصل له اتفضل ولما اوصل له ابقى قفزت القنطره بقى خلاص عديت. الراجل كانت اسانيده عاليه جدا جدا جدا وحاجه. الشيخ وليد بيقول لك رايته وهو بيقرا وقلت نسيج وحده، شفت كان عامل ازاي؟ الولد ده بيقول النهارده القران فيه الفاظ تخدش حياء غير المسلمين، في الفاظ مش مؤدبه، عايز يقول كده ما تقعدش تبص له وتقول ايه القرف ده، احنا هنتكلم في الغيره، انك ما تقعدش ده الاهتمام بنفسك اولى، ما تقعدش تبص له وتقول شوف عمل ازاي المعفن، لا ده انت ده كان بيقرا القران بالقراءات العشره وما فيش منه واديك سامع الشهادات اهو، طب وانا احسن منه اللي بتاته؟ ده انا ممكن اتفتن الصبح. اوعى تنضوي على الشر ولا تمكر الشر لحسن ربك عز وجل، ومكر الله، تمكر السيئات في قلبك يمكر الله عز وجل بك فتخزى الاحوج ما تكون اليه. ايها الاخوه معلش انا عكرت عليكم بالخبر بتاع الولد ده، انا عايزك تعمل ايه؟ عيش الاسبوع ده في شعبان مع الياقوته، واجتهد وجد فإن من كتب قدرك في ياقوته فدل على الاعتناء ولا لا؟ طب ما تخلي عندك بقى حصوة ملح واعتني انت رخص، هل جزاء الإحسان إلا طبعا ما حدش بيحسن، أنا أقصد أقول إلا الإحسان في العمل بقى، هل جزاء ما أحسن الله إليك إلا أن تحسن عملك؟ ظبط بقى من أول الليلة دي ودخل علينا شهر رمضان وخلاص الدنيا قربت، نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في شعبان وأن يبلغنا وإياكم رمضان. عايزين الإخوة يدخلوا شهر رمضان شعلة، كما أن قدرك عند الله في ياقوتة مضيئة فينبغي أن تكون أنت على الأرض ياقوتة مضيئة. أنت كمان تبقى حاجة همة عليا، وإن شاء الله لعلك تسمع بإذن الله الأسبوع القادم إن شاء الله، إن ما كانش هيحصل حاجة بقى لحد الأسبوع القادم إن شاء الله. كذلك إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يقضي لنا الخير بإذن الله ويدفع عنا أذى المؤذين. بيقول عليك السلام عليكم، كثيرا ما يسألني بعض الأشخاص لماذا لا يتكلم مشايخ السلفيين عن الجهاد لا سيما في أوقات، أو مشايخ السلفيين ما كلموش؟ مش شوية تنشينا بيعملها بعض الإخوة اللي هو دماغه كلها في إيه؟ في قضية الجهاد، يقول عايزين ندرس عقيدة الجهاد، عايزين الجهاد ماشي؟ فهو دماغه كده. هم الإخوة أحيانا بيبقى بعض الإخوة دوت شيء جيد، بس الحصر ده ما ينفعش والدين يدخلوا في السلم كافة. فلما بيجي عايز أنا أقول له أنت ليه ما فيش إلا كده يعني؟ ما تيجي نفكر في حاجة تانية ونقرأ حاجة تانية وندرس حاجة تانية، يقول لك وحد بيتكلم أبدا في المواضيع دي؟ هو ما حدش يتكلم في المواضيع دي؟ لا لا ده اتكلمه، بس انت اللي ما تسمعش، مع الاسف انت اللي ممكن تكون ما تسمعش. مساله الشرح بقى، شرح احكام الجهاد احنا محتاجينه في هذا الزمان في الحقيقه، محتاجينه وفعلا هو قليل. انا اوافقك بقى في الحته دي ان هو في الحقيقه قليل، لكن ده موجود وكده. بيقول انا ما اعرفش ارد على الشبهه، هي دي شبهه؟ ما تخش على اسمه ايه النت، الفيسبوك ولا اليوتيوب ولا كده، واكتب مين اللي اتكلم عن الغزوات والجهاد والتاريخ، وهتلاقي الناس تكلموا عن